رجل كان كافرا مشركا وعلى شركه كان سيء التصرف، كان يسرق، كان يضرب، كان يشرب الخمر، كان إلى آخره، ثم أسلم. الإسلام يجب ما قبله، لكن هذا الحديث يدخل لهذه الجملة، لهذه القاعدة تخصيصا. الإسلام يجب ما قبله. الذي أسلم وكان مثلا سارقا، فبإسلامه كما انتهى عن الكفر انتهى عن السرقة. هذا سيحسن إليه في كل ما يفعل من حسنات في إسلامه، ولا يؤاخذ على سيئاته في الجاهلية. على العكس من ذلك، رجل آخر أسلم وكان يسرق، ومع إسلامه ظل يسرق، فهو بناء على القاعدة العامة الإسلامي يجب ما قبله، يتصور الإنسان أن هذا لا يؤاخذ بما فعل في الجاهلية من السرقة. لكن هذا الحديث يقيد هذه القاعدة ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام فسيؤاخذ على إساءته هذه في إسلامه وإساءته في الجاهلية. واستغفر الله عز وجل عما فعل في الجاهلية ثم عاد إلى ذنبه، فإننا نذهب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خلاله يقول حديث المطول أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له ربا يغفر الذنب فسجد عن الذنب قد غفرت لعبدي. هذا الإنسان أسلم ثم بعد ذلك استغفر قد رجع إلى السرقة أو إلى الخمر أو كذا، والله قد غفر له ثم استغفر. هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام أخذ الأولاق أنه مات على الإساءة؟ مش شرط. تفضل. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا لفظ متفق على صحتنا. إذا كان أساء في الجاهلية وما رجع عن إساءته في الجاهلية. سؤالك الأخير أخي ما يخرج عن توفيق بين قاعدة الإسلام يجب ما قبله، فهي قاعدة عامة، لكن هذا الحديث يخصص هذه القاعدة فيقول بأنه إذا أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، أما بعد إسلامه إذا أساء في إسلامه كما أساء في الجاهلية فهو يؤاخذ بإساءتين سواء في الإسلام أو في الجاهلية. والحديث الذي ذكرته العبد إذا تاب هذا أيضا من النصوص العامة، أي التي يتبادر إلى الذهن أنه يشمل من كان مشركا فأسلم ويشمل من كان مسلما أب عن جد. هنا هذا الحديث الآن يأخذ جزئية من جزئيات حديث العبد الذي ذكرته أخيرا، ويعطينا أنه إذا كان مشركا فأسلم فأساء في إسلامه كما أساء في جاهليته أخذ بالإساءتين معه. تخصيص وتعميم بس. نعم. ما معنى علم الغيب الذي قضى الله عز وجل به؟ ثم لو أن رجلا علم أمرا مغيب بواسطة فنجان أو نحو ذلك من هذه الطرق التي يستعملونها، فما المحظور أن يقال علم غيب أو علم مغيب؟ الغيب كما لا يخفى على جميع الحاضرين إذا أطلق المقصود به الغيب الذاتي، أي الذي يعرفه الإنسان بذاته يعني بعلمه الذاتي دون أن يتخذ وسيلة من الوسائل التي خلقها الله عز وجل ليصل بها إلى معرفة ما غاب عن بعض الناس.

انه في زواير في جلد الشجره، كل دائره بتدل على شيء. هذا مو علم الغيب، هذا علم تجربي، لكن هو بالنسبه لعامه الناس غيب، لكن ليس هو الغيب الذي اختص الله به. من هذا القبيل ايضا مما كنت قراته، وهذا ادق، ويمكن هلا بتحاولوا تجربوا انتم بانفسكم، لكن ما اظن راح تنجحوا بهذه اللحظه السريعه. قال ممكن معرفة الإنسان من عد الخطوط الموجودة في أظافره، أمر الإنسان الموجود في أظافره، في خطوط لابد شفتوها، كل خط يعطي عنه سنة. الآن ترقى هذا العلم. قبل هذا الرقي الذي ربما يلمح السائد إليه، نعرف من قديم الزمان أن علماء الفلك بيحكموا قبل سنين وبيضعوا لك مخطط ومنهج وروزنامة انه في السنة الفلانية في شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا بده ينكسر الشمس او القمر، ويعطيك تفاصيل دقيقة، خسوف او خسوف كلي او نصفي او جزئي الى اخره. هذا غير بالنسبة لعامة الناس، لكن هذا ليس غيبا إنما هو علم، إذا درسه أي إنسان ممكن يصير مثل هؤلاء الفلكيين. أخيرا الآن وصلوا إلى اكتشاف ما قد يظن أن هذا من خصوصيات الله عز وجل، أنه ربنا يعلم ما في الأرحام. صاروا الآن بعض الأطباء أو كلهم، لأن الوسيلة صارت مبذولة حتى النساء، صاروا يعرفوا إن كان ذكر أو أنثى. هذا بواسطة العلم الذي يسره الله عز وجل للناس على مدى هذا الزمان الطويل. إذن هو كعلم الفلك، فمعرفة الخسوف والكسوف هذا من هذا القبيل تماما. فهذا ليس علما بالغيب، الغيب هو العلم الذاتي، وهذا من خصوصيات الله عز وجل ولا يشاركه أحد من عباده. من هنا نستطيع أن نتوصل إلى أن العقيدة الإسلامية وسط بين غلاة الصوفية الذين يزعمون لأن بعض مشايخهم يطلعون على ما في الصدور، وهذا مع الأسف نعرفه من كثير من المريدين المزعومين، وبين بعض المشايخ الجامدين والعلماء المتفقهين الذين ينكرون حقائق علمية لا مجال لإنكارها بسبب توهمهم أن هذا ينافي اعتقادنا أن العلم بالغيب هو مما اختص الله به عز وجل. فنحن نقول نعم، العلم بالغيب بدون وسيلة خلقها الله هذا من خصوصيات الله عز وجل، لا يشاركه في أحد. أما العلم ببعض المغيبات الخافية على عامة الناس باستعمال الوسائل التي يسرها الله وذللها الله، هذا ممكن، وهذا لا ينافي استقلال الله وانفراد الله عز وجل بعلمه للغيب. هذا ما عندي من الجواب على ذاك السؤال. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، وقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ماذا تقصد عائشة بعصافير الجنة؟ يعني تفهم أن هذا الولد الصغير الذي لم يبلغ السن الحلم أنه يدخل الجنة لأنه غير مكلف. فرد الله عز وجل عليها بأن الأولاد الصغار، وهذه مسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء لهم معاملة في عرصات يوم القيامة، يمتحنون، يعني الذين ماتوا قبل سن البلوغ والتكليف يمتحنون يوم القيامة، ومنهم كما لو كانوا عاشوا في الدنيا وبلغوا سن التكليف، فمنهم من يستجيب للدعوة التي يدعى إليها في عرصات القيامة فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لا يستجيب فيكون من أهل النار. ولذلك قال عليه السلام: وما يدريك إن الله خلق للجنة خلقا وللنار خلقا. فالرسول ما يدري بأن هذا الطفل ماذا سيكون مصيره هناك في العرصات. يعني ما أقر قولها. لا ما أقر طبعا. نعم. أو يتذكر أنه يعني إما يتذكر أنه فات الظهور أو يفسد وضوء الصلاة إما بقراءة زي ما شفنا دون ما. فما العمل ليلة؟ ماذا يعمل؟ وهو في الصلاة؟ نعم. عليه أن ينيب، عليه أن ينيب أحد من خلفه ويكمل بهم الصلاة، وهو يذهب ويتوضأ، فإن أدرك الصلاة اقتدى بهذا الإمام وإلا صلى وحده. هل يجوز أن يذهب ويتوضأ ثم يكمل به الإمامة؟ يجوز طبعا إذا كان الميضة قريبا منه، وإذا كان أصحابه يفهمون عليه حينما يقول له هكذا أي مكانكم. نعم. لم نجد له ترجمة، فهذه المتابعة تنفع؟ ما تنفع. تسمعون عن الصوفية عندهم حالة يسموها الحال الجاذو، الحال هذا كلما يقع من مسلم عالم رزين قد يقع لكن نادر جدا، أما الصوفيون فقد جعلوا ذلك ديدنه ومهنتهم وصناعتهم، لكن وقع ما يشبه ذلك في زمن الرسول عليه السلام، رجل من الصحابة اسمه حنظلة ذات يوم خرج من بيته، نقدر نقول بقى الآن أخذوا الحال كلام غير طبيعي، يصيح بأعلى صوته يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، هل ماشي كان مسجلي، نافق حنظلة، نافق حنظلة، هو ماشي يلتقي مع أبو بكر، قل له: مالك حنظلة؟ قال له: مالي، نجلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فننسى الدنيا ونذكر الآخرة ونعيمها. فإذا ما رجعنا عافسنا، كلمة عربية تعجبني، عافتنا الأموال والأولاد والنساء، يعني خالطناهم، وكأنه الشيء اللي صار معنا من الحال قال له أبو بكر وأنا كذلك. هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح لسه الرجل أخذ الحالة، نافق حنظلة نافق حنظلة، ما لك؟ ما وصل عند الرسول، ما لك يا حنظلة؟ ذكر له ما ذكر في أبو بكر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. لأن الرسول عليه السلام يقول أنه ليس من طبيعة الإنسان الذي خلقه الله بشرا أن يظل في غيبوبه عن حياته، عن نسائه، عن زوجاته، عن أولاده. إذا كان حاضرا في درس أخذ هذا الدرس جميع لبه وقلبه، مش معقول يظل كذلك، وإلا لفسد الدنيا. وهكذا تجد الصوفي الحقيقيين الذين لا يستغلون ما يدعونه من التصوف في سبيل الوصول إلى حطام الدنيا كانوا يخربون دنياهم، لأنه حقيقة غايبين عن أنفسهم بسبب هذه الحال الغريبة التي كانت تتسلط عليهم. أما الصوفية آخر الزمان، هؤلاء في الحقيقة لو جاز لنا أن نقول ليتهم كانوا كصوفية ذاك الزمان، لأن أولئك كانوا حقيقة يجاهدون أنفسهم، ولكن يبالغون في هذا الجهاد النفسي ويقعون في مخالفة الشرع فيضلون عن سواء السبيل مع قصدهم جهاد النفس. أما صوفية آخر الزمان فهم يتشترون بالتصوف وقلوبهم أطغى من قلوب الجبابرة، وهذا ما كان بعضهم يعبر عنه باللغة الشامية العامية، يقول: تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. لأنه حصل الغاية اللي كان يسعى إليها، جمع الطلبة حوله، تريش عليهم، سلب أموالهم، وصل الغاية اللي أرادها، خلاص سكر المحل تبعه وفتح محل جديد للتجارة. هكذا يفعلون. فإذا جاء الشرع الحكيم بالعدل، قال: لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. من هنا تقول العامة: ساعة لك وساعة لربك. لكن العامة بضمن كلمة ساعة لك يعني تفعل ما تشاء من حرام من حلال، من هذا ما يجوز طبيعة الحال. لكن ساعة لك تتمتع بما أباح الله لك، كمان تتمتع بزوجتك بالنظر إلى أهلك، مراتك، لمالك، لكن شريطة أن لا تضيع حق ربك عليك. نعم. في حديث في سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في الصلاة ولا تسليم، فسج بعضهم به على منع طرح السلام على المصلي. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار بعض الشبه في دفع هذه السنة وسنية رد السلام بالإشارة في الصلاة. فمن جملة ما ذكر بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود عقب الصلاة بلسانه، فقال: لو كانت الإشارة باليد تجزئ وتعتبر ردا على السلام باللسان حينما طرح ذلك على المصلي، لم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على ابن مسعود عقب الصلاة. فحاول أن يسأل شيء. أنا لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر بين يدي من أحاديث في قصة ابن مسعود أنه جمع بين رد السلام إشارة وهو يصلي وبين رد السلام لفظا بعد خروجه من الصلاة، لا أذكر هذا. وبطبيعة الحال ما ندعي الإحصاء والإحاصة، وبخاصة أن العهد بعيد عن هذا الموضوع، ولكننا نقول إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام لفظا، فما حكيته عن الطحاوي غير وارد، ذلك لأن رد السلام بالإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود حينما سلم عليه باللفظ لا يعني أنه لا يجوز إظهار السلام اللفظ ردا بعد الانتهاء من الصلاة أولا، ثم لا ينفي شرعية إلقاء السلام من القادم على المصلي لفظا، وشرعية رد المصلي السلام إشارة، ما في تنافي بين هذا والآخر إطلاقا. هذا الذي يحضرني في رد هذه الشبهة، ولكن أنا يخطر في بالي الآن أنت حديث عهد بهذا الذي ذكرته عن الطحاوي. نعم، وقال أنه في رواية هناك أن الرسول جمع بين رد السلام لفظا في الصلاة وعفوا بين رد السلام إشارة في الصلاة ولفظا بعد الصلاة. لا، ما أظن أنه في رواية هذا، لا قصدي يعني هو رد على ابن مسعود عقب الصلاة، هذا الذي أنا فهمته منك. وفي بعض الروايات بأنه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود نفسه بأنه قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار هكذا، حديث منفصل يعني. منفصلين عن ابن مسعود، أحدهما جاء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه عقب الصلاة، والآخر جاء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إشارة. وفي كل من الحديثين أن ابن مسعود ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. نعم، وفي كل من الحديثين. نعم، ونراجع إن شاء الله ونخبر عن الله. بالنسبة لحديث أبي داود لا غرار في الصلاة ولا تسليم، التسليم وصول لفظا، لأن هذا كان مشروعا بأول الإسلام، وهذا يدلنا عليه نفس حديث مسعود، لأن حديث مسعود يقول لما رجع من الحبشة فلقي الرسول أول ما لقيه وهو يصلي، قال فألقيت عليه، لأن حديث مسعود يقول لما رجع من الحبشة فلقي الرسول أول ما لقيه وهو يصلي، قال فألقيت عليه السلام فأشار إلي برأسه فأخذني ما قرب وما بعد، أخذني ما قرب وما بعد. السبب أنه قبل أن يسافر إلى الحبشة كان أحد الناس إذا سلم على المصلي لفظا رد عليه السلام لفظا وهو يصلي، ولذلك فوجئ ابن مسعود بما لا يعرفه من قبل، هو يقول السلام عليك يا رسول الله، الرسول لا يرده لفظا وهو الذي يعرفه سابقا من السلام فهي اسم الإسلام، فكان مشروعا من قبل، فلما فوجئ بأن الرسول اختصر على رد السلام ابن مسعود إشارة قال أخذني ما قرب وما بعد. ثم لما سلم عليه السلام طمأن ابن مسعود، كان لسان حاله عليه السلام يقول لا تظن بأسا حينما اقتصرت أنا على رد السلام إجارة كل ما في الأمر أنه جد حكم جديد. فقال عليه السلام: إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فإذا لا تسليم كما كان في أول الإسلام. وهذا الحديث في صدد بيان أن إلقاء السلام ورد السلام هذا يسمى في لغة الشرع كلام. وما دام أن الله حرم الكلام في الصلاة، إذا حرم رد السلام باللفظ. لكن لابد من إشارة لطيفة، إما إيماء بالرأس أو إشارة بالكف. لكن في الوقت نفسه حديث مسعود هذا: وإن الله قد أحدث أن لا كلام في الصلاة، هذا يعطينا أنه كان الكلام في الصلاة مباحا بأوسع من رد السلام. وعندنا حديث عن معاذ أن الصحابة كانوا في أول الإسلام، يدخل أحدهم المسجد يجد الصلاة قائمة، يوقف جنب صاحبه ويقول له: هي أنو ركعة؟ يقول له: مثلا هي ركعة ثانية. بيركع هو الركعة اللي فايته وبيشارك الإمام في البقية. لا يوم جاء معاذ بن جبل دخل المسجد والناس قيام في الصلاة، وقف في الصف وما سأل كالعادة، وسلم الرسول وقام هو وأتى بما قد فاته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن معاذا قد سن لكم سنة، فما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقوله عليه السلام في حديث معاذ: وإن الله يحدث في أمري ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، أي هذا الكلام الذي كان معروفا عندهم قد ألغاه الله عز وجل وأقام مع بديله قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. نعم. الإمام مصلحة الصلاة. نعم. يعني الإمام أو المأموم خلف الإمام سبحوا فلم يستجب لهم، أو أنه لم يفهم عليهم فتكلموا كلاما، أو هو تكلم كلاما ليتيمهم، إيش حكم صلاتهم؟ طبعا لا يجوز الكلام مطلقا. أما التسبيح فقد قال عليه السلام: من نابه شيء في الصلاة فليسبح والمرأة تصدق. أما الكلام: أخطأت يا إمام، صليت ثلاثة، صليت اثنتين، هذا ما يجوز. لكن إن وقع عمدا بطلت الصلاة، وإن وقع خطأ فالصلاة صحيحة. نعم. شيخنا، متى يكون فعل الصحابي حجة ومتى لا يكون حجة؟ حيث نرى أنه أحيانا مثلا إذا مسح الإنسان على الخف ثم نزعه وأراد أن يصلي قلنا له: لا بأس، فقد ثبت عن علي أنه فعل هذا. وإذا أراد أن يمسح على الجبيرة قلنا له: لا، رغم أنه ثبت عن ابن عمر أنه مسح على الجبيرة. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الضابط طبعا تطبيق القواعد الشرعية العامة. لما بيكون قول الصحابي يتضمن تشريعا جديدا، ما يكفي أن نأخذ به ما لم يكن معه ناس آخرون. لكن إذا جاء بشيء يتأيد هذا الشيء منه بقاعدة من قواعد الشريعة، حينئذ نأخذ به. والمثالين الذين أوردتهما مثالان صالحان لهذا الذي نقول. الأصل في إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء أنه لا يكون إلا بنص، لأن إبطال عبادة بغير نص هذا لا يجوز. فحينما جاء الأثر الصحيح عن علي أنه خلع نعليه اللذين كان قد مسع عليهما وصلى بالناس إماما، هذا مشي عن البراءة الأصلية. فلو لم يكن عندنا مثل هذا الأثر نحن سنقول لا خلا نعل لا يفسد المسح، لأن هذا يحتاج إلى نص، وإذ لا نص رجعنا إلى البراءة الأصلية. إذا أثر ابن مسعود أثر علي وافق هذه القاعدة، وليس كذلك ابن عمر حينما مسح على الجبيرة. هذا تشريع حكم جديد بديل، لا هو وضوء ولا هو تيمم، فهنا نحتاج إلى ما يداعم هذا الأثر. فلو جاء مثله عن جمع من الصحابة فاطمئن النفس إليهم، حينئذ نقول هم أعلم منا. أما تفر الصحابي بما يتضمن تشريع مسألة جديدة لا تدخل في قاعدة عامة، قل النفس لا تطمئن لاتباعه في مثل هذه الجزئية. الله أعلم. هل يعني مثلا مثل هذه الأشياء، مثلا بعضهم يقول لو أنا فعلت فعل في العبادة لقلت لي أني مبتدع، رغم أنه هي بن عمر وغير من الصحابة فعلوا أشياء في العبادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا نصفهم بالبدعة؟ لأنه أئمة. فهل هذا الذي يقول عن نفسه هو من الأئمة؟ الإنسان أراد أن يتقي الله في أمر من الأمور، فهل يجوز له تكرار الاستخارة؟ يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة، ويكفي أن تكون غير مشروعة، يكون يعني هو عم يستخير ربه بلفظه وليس بقلبه، وهو يدري بنفسه هذا هذه الغيبوبة، فحينئذ يضطر إلى أن يعيد. أما إذا كان لم يشعر بنفسه شيء من ذلك فيكون قد ابتدع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب في الصلاة، فالحطة لو وضعتها على عاتق مثل هيك في الصلاة فهل يعتبر كف الثوب أو كف الثوب؟ وإذا وضعتها خارج الصلاة دائمون، لعله خارج الصلاة لها حكم آخر. ليه؟ شو حكمها خارج الصلاة؟ مثلا لو كفيت ثوبي خارج الصلاة لا بأس، هاي خفت منها أنا. كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. وإحنا ما معنى كفت الثوب؟ يعني هلا أنت إذا توضيت وشمرت ودخلت في الصلاة الله أكبر، معنى إيش؟ هكذا لا. ليه؟ هاي خارج الصلاة. خارج الصلاة إيه؟ أنا ما قلت لك توضيت. أين؟ مو خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. وتوضيت ودخلت المسجد وانت مشمر، ما عليش يعني ما أنا كلامك، لكن هل عليه هو انك عملت وانت عم تصلي شوضت وعملت ايه؟ لا، ليس هذا هو المقصود. كف الثوب في الصلاة بمعنى كف الثوب وانت تريد ان تصلي، هذا ما شرحه الامام النووي اولا، وما يشهد عليه حديث أن النهي عن كف الثوب مكروه بكف الشعر. بعدين في حديث آخر أظن من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص شعره، فقال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف اليدين. هذا متى عقص شعره؟ خارج الصلاة. فليس المقصود إذن هنا فيه كما قلنا في جلسة أمس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي في السماء بمعنى على. ففيه هنا ليست على بابها لغة، كقوله تعالى أمنتم من في السماء أي على السماء. كذلك هنا في الصلاة لا يعني في الصلاة يعني داخل الصلاة يفعل هذا الفعل، لا، فالمعنى ولو كان فعل هذا الفعل خارج الصلاة لكنه يريد أن يصلي في الصلاة كذلك. فالقرينة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحديث الثاني الذي رأى الرسول عليه السلام رجلا يصلي

لكن هذا التصور خاطئ، لأنه أنت تعرف أن السني أن الإنسان يستقبل الحجر الأسود، صح؟ وإذا كان بإمكانه يقبله يقبله، ما بإمكانه يستلمه ولو إشارة بعصا. حينئذ لما تصور أنت السني هذه يطيح الشبهة اللي لقيتموها، لكن لما تصور واقفين هون صحيح أنتم راح تزوروا يسارا. وبعدين دخل الداخل هنا، الآن ننتقل لواقعنا. يمين الداخل وين؟ أبو اليمان. هل يصافحه الذي يتبنى ذاك الرأي؟ لا يصافح، يصافح أبو محمد. أي بس هذا على يساره، هو جعل أخونا محمد كان معتبر في مقام الركن أو الحجر، ركي للمقام. نحن نقول الرسول قال الأيمن فالأيمن، فالرجل دخل هون عن يمينه أبو اليمان، عن يساره أبو عبد الرحمن. كيف بدأ بأبو عبد الرحمن والدعوة عند الجميع أنه يساره؟ سبحانك اللهم وبحمدك. إن شاء الله كلفت بسؤالين من الشدائد. السؤال الأول، رجل يعمل في القطار، سائق للقطار، ويقول أين؟ في الجزائر. في الجزائر يعمل، ويقول أن ثلاثة من الناس يعني جاءوا إلى السكة الحديدية. جاء الأول ونام في السكة الحديدية. قال نعم. كيف نام يعني؟ كيف يعني نام؟ وإلا كان إني فيه جنون ولا من هذا القبيل. قال يعني مر عليك بالقطار وقتله بدون قصد وبدون علم. وكمان جاء مرة أخرى ثانيا أيضا والثالث أيضا في هذا الطريق. هو يسأل يقول يعني كيف العمل؟ هل علي يعني من صيام؟ هل علي من دية مع أن الحكومة تتكلف بإعطاء الدية؟ وجزاكم الله خيرا. الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأ، ولذلك فليس عليه أي شيء، وكما يقول أهل العلم الفتوى على قدر النص. أحسب ما سمعت منك هذا هو جوابك، أما إن كان هناك أشياء أخرى فنحن ما ندريها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ليس علي أي شيء ولا علي أي شيء. لكن نحن بدنا نوصف الأخ هنا الذي ما استحضر السؤال الثاني، فلعله الآن استحضره حتى نجيبه. قل أنه فات الوقت. هذا رجل أيضا من الجزائر كلفني بهذا السؤال، وهو أنه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر كان قتلوا ابنه، وابنه ابنه من العمر 12 سنة. لما جاء وقت الاستقلال سجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه المنحة، وصاروا يأخذون عليه هذه المنحة تطويرا. فهو يقول اليوم يعني تاب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع؟ يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي أعطوها له؟ جزاكم الله خيرا. من الذي سجله شهيدا؟ أبوه. نعم. سجله شهيدا، وأنت بتقول أن الفرنسويين قتلوه. نعم، وهو يعني يبلغ من العمر 12 عليه. فهو لما سجل ماذا، ما الذي سجله؟ نعم، سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة. هذا هو. طيب. يعطى المنحة كاملة. أيضا. وهو يأخذ المنحة منذ الاستقلال. أيوة. طيب، إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة، ما الذي يترتب عليه؟ نعم. هذا شيء الله أعلم به. نعم. والله أعلم بلا شك، لكن أنا حينئذ لا أستطيع أن أقول إلا جوابا معلقا، وهو التالي. إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر أو أن يلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين، فحينئذ يستعفي ولا بد من ذلك. واضح له؟ نعم. وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها إذا كان موسعا عليه وباستطاعته أن يخرج عنها بطريق تقديمها ولو رويدا قليلا بعد قليل إلى الفقراء والمساكين، فهذا هو الواجب عليه. واضح؟ نعم. طيب، الآن تنصرفون راشدين. جزاك الله خير. استحياك إن شاء الله. المرافق العامة بالنسبة للأموال الربوية هذه، وهي تعبيد فروق بناء جسور وما شابه ذلك. بالنسبة للتركة ميراث، أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط. هذا ما يجوز. يقول مثلا متعهد للحجاج اوصلهم على السعودية، توصل الطريق وتخرب السيارة، مكلف انا ارجعهم المصاري اللي قصرت انا من توصيلهم فيها، ما كملت سفر يعني. يعني انا ما اخذ منهم كل واحد 100 دينار اوصله للسعودية. وعند وصلنا تبوك اعطوا السيارة، قلت لهم خلاص كل واحد على راسه مع السلامة، ولا لازم ارجع لهم المبالغ اللي اخذتها منهم او نصفها يعني. هو شو مستأجر الباصات؟ اي نعم. ينقل الحجاج. طبعا لابد ما يرجع. نص القيمة ولا يا يدبر له المواصلات. هو بيكون كل مين أخذ حقه. أو يعطيهم ما يكفيهم توصيله. أي نعم. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أمره بالوضوء، وفي صحيح الجامع كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل مسح يديه بالجدار. هل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع عام؟ هل هي إيش؟ لا أفهم بس سؤالك. تيمم. إيه؟ مسح الرسول للجدار تيمم يعني بدون وضوء وبدون غسل، هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست خصوصية. أم تشريع تشريع. الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يقتدى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا ما جاء الدليل المبين والموضح أن ما فعله عليه السلام أو ما أذن له بفعله فهو أمر خاص به، وهذا ليس من هذا. بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنوبا وأراد أن ينام فله درجات، أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل. إذا خامل وتكاسل ولم ينشط للغسل فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ. فإن أيضا لم ينشط للوضوء فيتيمم كما فعل الرسول عليه الصلاة، وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنوبا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنوبا واستيقظ صباحا واغتسل. لكن أولها أفضلها وآخرها دون المراتب كلها. نعم. صاحب الإبداع علي محفوظ في مضر الإبتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض؟ قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ. يظهر ضعف هذا الحديث وأشد من ضعف كذكر. نعم.